أوأمن

وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ

أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فالذين آمنوا به وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا واسألهم عن القرية